بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، ووقفنا عند طريق المعدل أو المعدي عن أبي الزعراء من ثلاث طرق. قال الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه: طريق المعدل عن أبي الزعراء من ثلاث طرق. طريق السامري وهي الأولى عن المعدل من أربع طرق. قرا بها الداني على فارس بن احمد، ومن كتابي التجريد وتلخيص الاشارات. طبعا تلخيص الاشارات يعني تجوز هذه العباره، ولا هو تلخيص العبارات؟ اسم الكتاب تلخيص العبارات. ها؟ بلطيف الاشارات. قرا بها ابن الفحال وابن بليمه على عبد الباقي بن فارس بن احمد، وقرا بها على ابيه فارس. وقرأ بها أيضا ابن الفحام وابن بليمة على أبي العباس بن نفيس، ومن كتاب المجتمع لأبي القاسم القرسوسي، ومن كتاب القاصد لأبي القاسم الخزرجي، ومن كتاب القاصد لأبي القاسم الخزرجي. وقرأ بها الخزرجي والقرسوسي وفارس وابن نفيس أربعتهم على أبي أحمد السامري. فهذه سبع طرق عن السامري. طريق العطار وهي الثانية عن المعدل، قرأ بها الداني على أبي القاسم الفارسي، وقرأ بها بالبصرة على أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم العطار. طريق ابن خشنام، طبعا الفيروز العبادي يقول خشنام، وهي كلمة فارسية بمعنى خوش يعني طيب، ونام اللي هو الاسم، يعني ترجمته يعني الاسم الكلمة هذه معربة خشنام، والآن نستخدم هذه كلمة خوش. يعني إذا هي كلمة فارسية يقول لك خوش حال، خوش كلام، خوش كلام. لا، فالشيخ الفيروزابادي يقول هي خوش نعم. طيب، طريق ابن خوش نعم وهي الثالثة عن المعدل من طريقين، قرأ بها الداني على عبد العزيز بن خواستي. طبعا عبد العزيز بن خواستي هذا هو نفسه أبو القاسم الفارسي، واضح؟ وقرأ بها الهذلي على أبي نصر أحمد بن مسرور، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن إسماعيل الخاشع، وقرأ بها الخاشع وابن خواستي على أبي الحسن علي بن إبراهيم علي بن محمد بن إبراهيم بن خشنام المالكي. وقرأ ابن خشنام والعطار والسامري ثلاثتهم على أبي العباس محمد بن يعقوب بن الحجاج بن معاوية بن الزبرقان بن صخر البصري المعروف بالمعدل والمعدل. فهذه عشر طرق للمعدل. طبعا نحن لاحظ هنا الشيخ يقول إنه هذا طريق السامري عن المعدل، الشيخ أخذ من كتاب التجريد من قراءته على عبد الباقي، وقراءة عبد الباقي على فارس، وقراءة فارس على مين؟ على السامري. وبعدين أخذها أيضا من طريق آخر من قراءة ابن الفحام على ابن نفيس، وقراءة ابن نفيس على السامري، وقراءة السامري على المعدل. هاتان الطريقان ليستا يجوز الوجهان، ليستا في كتاب التجريد، يعني ليس في التجريد قراءة ابن الفحام على عبد الباقي بن فارس، وقراءة فارس على عبد الباقي على أبيه فارس، يعني ليس في التجريد قراءة السامري على المعدل. يعني في التجريد قراءة ابن الفحام على عبد الباقي، وعبد الباقي يقرأ على فارس، وفارس يقرأ على السامري، والفحام ابن الفحام يقرأ على ابن نبيس، ابن نبيس يقرأ على السامري، هذا موجود في التجريد. لكن قراءة السامري طريق فارس، طبعا طريق فارس على السامري على المعدل، هذه ليست موجودة في التجريد. وهذه ملحوظة مهمة جدا، مهمة لمن يهتم بالنشر. ستأتي معنا أيضا السامري فارس عن السامري عن موسى بن جرير في رواية السوسي، سيأتينا أيضا. وسيأتينا أيضا فارس عن السامري عن الخافي اللائي في رواية شعبة. هذه الثلاث طرق اللي هي قراءة السامري عن المعدل في رواية الدوري، الشيخ ابن الجزري قال أنها من التجريد وليست في التجريد. في الرواية الثانية في رواية السوسي أيضا ابن الجزري سيقول فارس على السامري على موسى على أبي عمران موسى بن جرير، أيضا ليس في التجريد. وهناك في رواية شعبة سيقول فارس على السامري على القافي اللائي، ليست في التجريد. والشيخ نسبها إلى كتاب التجريد. القاسم المشترك هو فارس، لأن فارس أو لأن فارسا لا يوجد حسب علم القاسم في كتب القراءات، لا يوجد في كتب القراءات إلا في كتاب، إلا في كتب أبي عمرو الداني وكتاب التجريد. يعني فارس بن أحمد ليس له رواية، فيما اطلعت عليه إن لم تخني الذاكرة، ليس له رواية إلا في كتب أبي عمرو الداني، الجامع البيان، التيسير، المفردات، أو كتاب التجريد. طيب الإمام ابن الجزري قال لنا إنه قراءة فارس على السامري على المعدل الشيخ أخذها من كتاب التجريد، وكذلك الطرق الأخرى التي ذكرناها في موسى بن عمران في عن السوسي والطرف اللائع عن شعري. يعني هنا هذا الإسناد خرج به ابن الجزري عن كتاب التجريد. هل هي منهجية عند ابن الجزري أنه يسند إلى الكتاب ثم في نصف الطريق يكمل الطريق من كتاب آخر أو من طريق آخر؟ هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قد نقول كإجابة نقول اختلاف النسخ، لكن اختلاف النسخ أنا أرى أنه هروب عن الجواب. اختلاف النسخ ممكن، اختلاف النسخ في مسائل، لكن المسائل إذا تكررت صعبة شوية، فأصبحت يعني القول بأنها منهجية من الجزري معتمدة عند الجزري أرى أنها أولى وأصح. وسيأتينا أيضا أمثلة على ذلك، احتمال إن شاء الله في نهاية قراءة أسانيد الدوري سيأتينا مثال على هذا الشيء. ممكن أن نصيغ هذه المنهجية أو هذه الطريقة عند ابن الجزري أنه ثبت عنده قراءة فارس على السامري، وطبعا ثابت قراءة السامري على المعدل هذا ثابت في كتب أخرى، في جامع البيان هذا ثابت، في روضة المعدل هذا ثابت، في كتب أخرى يعني ثابت أن السامري قرأ على المعدل، لكن من كتاب التجريد من قراءة فارس على السامري على المعدل هذا ليس موجود في الكتاب، ليس موجود في كتاب التجريد. كذلك ابن نفيس، يعني قراءة ابن نفيس فارس وابن نفيس من التجريد ليست فيه، مع أنها موجودة قراءة نفيس على السامري على المعدل موجودة في روضة المعدل أيضا، موجودة في روضة المعدل. فهل ابن الجزري أخذ هذا الإسناد من كتاب التجريد يعني بسنده منه إلى سند التجريد، ثم لما وصل إلى فارس عكس أو خرج وأخذها من طريق آخر أو قرأها بطريق آخر؟ هذا الذي أرى أنه منهجية عند ابن الجزري، وتكررت هنا بالنسبة للتجريد تكررت في هذه المواضع التي ذكرتها الآن، وستتكرر معنا أيضا في أسانيد أخرى. فالذي أتذكره الآن ولم ننتهي بعد من الأسانيد الآن تقريبا خرج بهذه الطريقة في 6 طرق وسنعلمها إن شاء الله. فالمهم أن نقول إنه السامري يعني هذا الطريق، طريق التجريد فارس عن السامري عن المعدل الشيخ ابن الجزري نسبها إلى التجريد وليست فيه، فلما وصل إلى فارس كمل الطريق من كتب الداني، أو إنه كملها من طرقه من طرق ابن البحار التي لم يجعلها في كتابه التجريد، وهذا أولى لأن ابن الفحام لم يضع كل أسانيده في كتاب التجريد، وإنما اختصر أسانيده. الذي يهمنا أن هذا الطريق حتى وإن كان ليس في التجريد لكنه طريق صحيح متصل، فارس على السامري على المعدل هذه واضحة جدا. الطريقة المسألة الثانية طبعا قلنا أيضا أن النفيس من التجريد ليست موجودة في التجريد ولكنها موجودة في كتاب روضة المعدل. أيضا نلاحظ أن هنا لما قال طريق ابن خوشنام وقرأ بها المدني على أبي نصر أحمد بن مسعود، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن إسماعيل الخاشع، طبعا هذه واضحة لأن ابن الجزري لم يقم من طريق الكامل وإنما قرأ بها المدني، فهي هذه الطريق ليست في الكامل ولا غضاضة في ذلك، لأن ابن الجزري أسندها عن الهذلي ولم يسندها عن الكامل. طيب، هل هذا الطريق أخذه ابن الجزري من كتاب المفيد لأبي نصر أحمد بن مسرور اللي هو شيخ الهذلي؟ لأن أبو نصر هذا أحمد بن مسرور هو صاحب كتاب المفيد، عنده كتاب اسمه كتاب المفيد. هل ابن الجزري أخذ هذا الطريق من كتاب المفيد لأبي نصر عن طريق من قراءة الهذلي عليه؟ ما ندري، لكن إسناد المفيد، لا إسناد كتاب المفيد لأبي نصر أحمد بن مسرور في النشر هناك لما في كتب المرويات لا يمر على الهذلي، فمعناه أنه هذه الطريقة أدائية قرأها ابن الجزري عن أبي نصر أحمد بن مسرور عن من قراءة الهذلي عليه، أو أنها احتمال آخر قد تكون ليست من كتاب المفيد، لأن الكتاب المفيد لم نطلع عليه، لكن هو احتمال كما نقول، أو أنه من كتاب القراءات الذي ألفه أبو الحسن علي بن إسماعيل الخاشق، أيضا هذا له كتاب في القراءات، له كتاب في القراءات، كما مر معنا سابقا هناك في طرق القالون أبو الحسن الطليفيثي عنده كتاب الكافي، طبعا الشيخ ما ذكره لكن أخذ منه طرق بالذات على أبي معشر الطبري عن الطبيثيثي، فهل هي من ذلك الكتاب؟ الله أعلم. الذي يهمنا هنا أنها ليست في الكامل، قراءة الهذلي على أبي نصر أحمد بن مسرور على قراءة على الخاشع والخاشع على خشنام، هذه الطريقة ليست موجودة في كتاب الكامل ولا تلزم من الجزري لأنه ما صرح بالكامل. طيب، مواصل. وقرأ المعدن وابن مجاهد على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس الحمداني الدقاق، فذلك 82 طريقا لأبي الزعراء. طريق ابن فرح عن الدوري فمن طريق زيد بن أبي ميلان من 8 طرق. طريق الخراساني وهي الأولى عن زيد من 3 طرق، قرأ بها الثاني على فارس بن أحمد، ومن كتاب التجريد وتلخيص العبارات قرأ بها ابن الفحام وابن مليمة على عبد الباقي بن فارس وقرأ على أبيه. وقرأ بها فارس على عبد الباقي بن الحسن الخراساني. طريق الحمامي وهي الثانية عن زيد من 12 طريقا عنه، من كتاب التجريد قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي، ومن كتاب الروضة طبعا الحسين الفارسي اللي هو صاحب الجامع، ومن كتاب الروضة لأبي علي المالكي، ومن كتاب الكافي وتلخيص العبارات قرأ بها ابن شريح وابن مليمة على أبي علي المالكي المذكور، ومن كتاب الجامع لأبي الحسن الخياط، ومن كتابي الكفاية الكبرى والإرشاد قرأ بها أبو العز على أبي علي الواسطي، ومن غاية أبي العلاء قرأ بها على أبي العز المذكور، ومن كتاب المسلمين قرأ بها ابن سوار على أبي علي الشمقاني وأبي الحسن الخياط المذكور وأبي علي العطار وأبي الفتح بن شيطة، ومن كتاب التذكار لابن شيطة المذكور، ومن كتاب كفاية الصدق الخيار في الست قرأ بها على أبي القاسم يحيى بن أحمد بن السيني، وقرأ بها أبو القاسم بن الطبر على أبي بكر أحمد بن عبد العزيز بن الأطروش. طبعا هنا الشيخ يقول يعني أول شيء ذكر من كتاب المسلمين من قراءة ابن سوار على أبي الفتح بن شيطة، وبعدين من كتاب التذكار لابن شيطة، وهذا دليل على أنه الذي ذكرناه سابقا أن مسألة العلو والسند ليست مهمة عند ابن الجزري، لأن إسناده إلى التذكار مباشرة يكون أعلى، فهو ذكر المستنير وبعدين ذكر التذكار. طيب، ومن الكامل قرأ بها الهذلي على أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم، ومن المصباح لأبي الكرم قرأ بها على جمال الإسلام أبي محمد بسم الله بن أحمد البغدادي جميع القرآن، وعلى الشريف في مصر أحمد بن علي الهبار إلى آخر سورة الفتح. لاحظ عندنا في الحاشية في تعليق مهم جدا، وهو قول المؤلف قرأ بها على جمال الإسلام أبي محمد بسم الله بن أحمد. نقرأ التعليق لمن يسمعنا والذي ليس عنده التعليق مكتوب حتى يستفيد. قل كذا في جميع النسخ رزق الله ابن أحمد، لأن الشيخ يقول قرأ بها لأبي الكرم قرأ بها على جبال الإسلام أبي محمد بسم الله بن أحمد، هذا كلام ابن الجزري. كذا في جميع النسخ رزق الله بن أحمد. قلت ولعله سهو من المؤلف رحمه الله، حيث إن أحمد ليست في سلسلة آباء رزق الله، يعني ما أبو محمد رزق الله هذا التميمي ليس في سلسلة آبائه المذكورة في كتب التراجم، ليس في أحد من آبائه يسمى أحمد، فهو رزق الله بن عبد الوهاب. طيب، ثم قال المعلق ويقوى عند البحث أن بين كلمتي إبن اللي هو أبي محمد اسم الله إبن وكلمة أحمد يعني بين هاتين الكلمتين يترجح أن هنا سقط، وهذا السقط يتضح بالرجوع إلى المصباح لأنه هو المصدر الذي رجع إليه ابن الجزري. ففي المصباح قرأت أبو الكرم يقول قرأت بها على الشيخين الإمامين جمال الإسلام أبي محمد رزق الله بن التميمي وأبي القاسم يحيى بن أحمد ابن أحمد، فصارت كلمة ابن أحمد التي في المتن هي لأبي القاسم يحيى وليست لرزق الله. يعني الشيخ يقول جمال الإسلام أبي محمد رزق الله ابن أحمد بين كلمة ابن وكلمة أحمد في المصباح سقط، تصريف النشر هنا سقط تكملته موجودة في المصباح، فيكون أبو الكرم أخذها عن الاثنين عن جمال الإسلام أبي محمد رزق الله وأبي القاسم يحيى السيد يحيى بن أحمد. نعم. ما بين المعقوفين هل يحدث كلمة إبن الأولى؟ حسب كلمة أي أبي محمد رزق الله الثاني. أبي محمد رزق الله الثاني بدون إبن. هذا الصفة يعني. أبي محمد رزق الله من التميمي يعني قصر في التعليق. أيوه. نعم. هل يعني نعم نعم. والله هي ما فيها وجهة وإن كان الأقوى إثباتها. أقصد المصباح ماذا قال الشيخ؟ يعني. لا كل ما أدري ما أدري والله أتذكر لأن موجودة مرة يعني كنت أرجع للمخطوط والأجزاء حق الأسانيد كنت أرجع فيه إلى النسخة المطبوعة على الكمبيوتر للشيخ، وذكر محقق المصباح شيخنا الدكتور رحيم أن ما بين القوسين سقط من نسخة منه فلعلها. طيب نكمل. ففي المصباح جمال الإسلام أبي محمد رزق الله ابن التميمي وأبي القاسم يحيى بن أحمد، في نسخ من نسخ المصباح كلمة ابن التميمي وأبي القاسم يحيى بن أحمد هذه موجودة في نسخة وليست موجودة في نسخ أخرى، فلعل هذه النسخة من المصباح التي فيها السقط سقط كلمة ابن التميمي وابن القاسم يحيى بن أحمد لأنها هي النسخة التي وصلت لابن الجزري ونتج عنه هذا السقط، فلعلها التي اعتمد عليها ابن الجزري رحمه الله. قلت وهذا احتمال قوي لكن يعكر عليه عندي أننا سنزيد طريقا لا ندري هل المؤلف قرأ بها أم لا. هو احتمال قوي أن هذه النسخة اللي فيها السقط من نسخ المصباح هي اللي وصلت لابن الجزري أو هي اللي اعتمدها ابن الجزري، لكن لو قلنا أن هذا الاحتمال صحيح وهو احتمال صحيح لا شك فيه، لكن لا نستطيع أن نحسب لأن الشيخ يقول أنها حينتج عندنا أنه حنزيد طريق اللي هي طريق السيبي والشيخ لم يذكر ذلك. واضح. وقرأ بها الفاري البغدادي وعلى الشريف في نصر احمد بن علي الهباري الى اخر سوره الفتح. وقرأ بها الفارسي والمالك والواسط والشرمقاني والخياط والعطار والمشيط وابن السيبي. لاحظ وهذا اشرنا اليه السنه الماضيه عفوا المحاضره الماضيه. وقرأ بها الفارسي والمالكي والواسطي والشرمقاني والخياط والعطار وابن الشيطة وابن السيبي. لاحظ هنا ابن السيبي غير مذكور هنا. ابن السيبي المقصود بابن السيبي هذا اللي هو في الطرق الماضية هذيك اللي هي حقة الكفاية القراءات الست. ست الخياط. نعم. إذا هذا يدل ويؤكد على أن طريق السيبي الموجود معناته ابن الجزري من المصباح حذفها، لأنه لو كانت ربما أنا كان ذكرها في البداية ونص قال ومن المصباح يا أبي الكرم قرأ بي على جمال الإسلام. لابد نرجع المصباح. المصباح في هذا المصباح هي أبو محمد رزق الله التميمي وأبي يحيى بن القاسم السيبي وأبي القاسم يحيى السيبي. المصباح فيه هاتان الطريقتان أو هاتان الطريقات. طيب لكن هنا الشيخ أخذ بس طريق رزق الله وما ذكر السيبي. ذكر السيبي من كتاب صرف الخيار. وضحت؟ وقرأ بها الفارسي والمالكي والواسطي والشبقاني والخياط والعطار والمشيط والنسيب وابن الكروش وابن حاشم ورزق الله والهباري الاثنى عشر على ابي الحسن علي بن احمد بن عمر الحمامي. فهذه 16 طريقه الى الحمامي. لاحظ شوف هنا اخر واحد رزق الله واللي بعد الهباري معناته انه السيبي ليس من كتاب المصباح. واضح؟ نعم. طيب حلو. فهذه 16 طريقة إلى الحمامي. طبعاً من عندنا نحصلها 12 والعدد 16. طبعاً ابن شريح وابن بليمة وابو العز وابو العلاء ما ذكروا. يعني هو قال هناك من كم؟ من 12 طريقة. طريق الحمامي وهي الثانية عن زيد من 12 طريقة. بعدين هنا قال فهذه 16 صح؟ ايه فهو عنا مرت معنا قبل كده. طريق النهرواني وهي الثالثة عن زيد من 5 طرق من كتاب أبي العز قرأ بها على أبي علي الواسطي ومن غاية أبي العلاء قرأ بها على أبي العز المذكور ومن المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي الحسن الخياط وأبي علي العطار ومن الكعنبي قرأ بها الهذلي على الإمام ابن فضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي وقلق الواسطي والخياط والعطار والرازي على أبي الفرج عبد الملك بن بكران النهرواني. طريق النصر وهي الرابعة عن زيد من 5 طرق عنه من كفاية السر قرأ بها على ابن الخطاب علي بن عبد الرحمن بن هارون بن الوزير وأبي البركات محمد بن عبد الله بن يحيى بن الوكيل ومن كتاب المفتاح لابن خيرون قرأ بها على عمه أبي الفضل بن خيرون وعلى عبد السيد بن عتاب ومن المصباح إلى أبي الكرم قرأ بها على عبد السيد بن عتاب وأبي البركات محمد بن عبد الله بن الوكيل وأبي المعالي ثابت بن مندار وأبي الخطاب علي بن عبد الرحمن بن هارون ابن الوزير وقرأ بها ابن الوزير وابن الوكيل وابن خيرون وابن عتاب وابن مندار خمستهم على أبي محمد الحسن بن علي بن الصقر الكاتب. فهذه 8 طرق إلى ابن الصقر. طريق أبي محمد الفحام وهي الخامسة عن زيد من 3 طرق من كتاب المسلمين والكفاية قرأ بها ابن سوار على أبي علي العطار ومن غاية أبي العلاء قرأ بها على أبي العز وقرأ بها أبو العز على أبي علي الواسطي وقرأ بها العطار والواسطي على أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى الفحام البغدادي. طبعا هذا الفحام ليس هو صاحب التجريد. طريق المصاحف وهي الثالثة عن زيد من كتاب المسلمين قرأ بها ابن سوار على أبي العين العطار وقرأ بها على أبي الفرج عبيد الله بن عمر بن محمد بن عيسى المصاحفي. طريق ابن شاذان وهي السابعة عن زيد من 4 طرق من غاية أبي العلاء قرأ بها على أبي العز ومن كتاب أبي العز ومن المسلمين قرأ بها أبو العز على أبي علي الحسن بن القاسم اللي هو مولاه بن هراس وقرأ بها ابن سوار على أبي علي الحسن بن علي العطار وقرأ بها الحسناني على أبي القاسم بكر بن شاذان الوالي. طريقة ابن الدورقي وهي الثامنة عن زيد من غاية ابن مهران قرأ بها على أبي الصقر محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الدورقي وقرأ ابن الدورقي وابن شاذان والمصاحبي والحمام وابن الصقر والنهرواني والحمام والخراساني ثمانيتهم على أبي القاسم زيد بن علي ابن محمد بن عمران ابن أبي بلال العجلي الكوفي. فهذه 38 طريقا عن زيد. طبعا هذا الطريق ابن الدورقي حقيقة من المسائل المهمة في إسناد النشر. واضح عندنا الآن الشيخ ابن الجزري قال طريق ابن الدورقي من غاية ابن مهران قرأ بها ابن مهران على محمد بن جعفر بن الدورقي وقرأ ابن الدورقي على زيد بن أبي بلال وبعدين في النهاية حيقول لنا إنه زيد وقرأ مطلق وزيد على أبي جعفر أحمد بن فرح بن الجري. يعني طريق ابن الدورقي في النشر قراءة ابن مهران على ابن الدورقي على زيد على ابن فرح. تمام؟ هذا موجود في النشر. الشيخ يقول وقرأ من غاية ابن مهران قرأ بها، أي قرأ ابن مهران ابن مهران على مين؟ على مصطفى محمد بن جعفر بن الدورقي. إذا ابن مهران يقرأ على ابن الدورقي. بعدين يقول وقرأ ابن الدورقي على زيد، وبعدين يقول وقرأ زيد على أبي جعفر. إذا نلخص، ابن مهران على ابن الدورقي على زيد بن أبي بلال على أحمد ابن فرح. هذه الطريق بهذه الطريقة ليست في غاية ابن مهران. الموجود في ابن مهران أو في غاية ابن مهران، الشيخ ابن مهران يقول وقرأت بها، اللي هي طريق ابن فرح هذه، يقول ابن مهران يقول وقرأت بها على أبي محمد على أبي الصغر محمد بن جعفر بن محمد المعروف بن الدورقي وعلى زيد بن أبي بلال قال قرأنا على ابن فرح. إذن الموجود في غاية ابن مهران هو قراءة ابن مهران على ابن الدورقي على زيد على ابن فرح مباشرة، وقراءة ابن مهران على زيد على ابن فرح مباشرة. النشر هنا ابن الجزري جعل زيد بن أبي بلال واسطة بين ابن الدورقي وبين ابن فرح، ليس كذلك؟ تمام؟ نحن الآن نوصف، لسه ما عندنا. الموجود في النشر ابن مهران على ابن الدورقي على زيد بن أبي بلال على مين؟ على ابن فرح. الموجود في غاية ابن مهران، ابن مهران على ابن الدورقي على ابن فرح دايركت مباشرة. وفيه أيضا ابن مهران على زيد على ابن فرح. إذا ابن الدورقي وزيد بن أبي بلال الاثنان كل منهما، كل واحد منهما قرأ على ابن فرح. ليس في غاية ابن مهران أن ابن الدورقي قرأ على زيد. هذا يعني هذا الشيء جعل الدكتور أيمن حفظه الله في كتابه السلاسل الذهبية جعله يحذف قراءة ابن مهران على ابن الدورقي. ففي المشجرات حقت السلاسل الذهبية أصبح ابن مهران على زيد على ابن فرح. عندنا في النشر ابن مهران على ابن الدورقي على زيد على ابن فرح. السلاسل الذهبية، وأقرأ عليكم التعليق الذي أعددته لأنه كان خلاصة الكلام، فقل السلاسل يعني السلاسل الذهبية اجتهدت هنا كعادتها طبعا فأخطأت. هذا الاجتهاد خطأ، سنعرف لماذا. فأخطأت خطأ نتج عنه حذف طريق أدائي إلى ابن الجزري أو لابن الجزري تلاوة، اللي هو طريق قراءة ابن مهران على ابن الدورقي. السلاسل الذهبية ما في هذا الطريق. ابن الجزري يقول ابن مهران قرأ على ابن الدورقي، فلما السلاسل الذهبية تحذف ابن الدورقي فمعنى انها حذفت هذا الطريق حق ابن الجزري. طيب فنقول اخطأت نتج عنه حذف طريق أدائي اللي هو طريق ابن الدورقي، واستبدلته بطريق هو إجازة وليس تلاوة، سنعرف الآن، وهو طريق زيد، لأن طريق ابن مهران على زيد ليس طريق تلاوة، هو طريق إجازة. فالسلاسل الذهبية حذفت الطريق الأدائي اللي هو طريق ابن الدورقي، وأثبتت أو ثبتت الطريق الإجازة اللي هو بالإخبار، سنعرف ذلك. واستبدلته بطريق هو إجازة لا قراءة. فابن الجزري قال ابن مهران عن الدورقي عن زيد عن ابن فرح. السلاسل تقول ابن مهران عن زيد عن ابن فرح. فأسقطت ابن الدورقي الذي سمى ابن الجزري الطريق به. ولم تكتفي السلاسل الذهبية بذلك بل علقت، وأقرأ عليكم الآن نص التعليق الموجود في صفحة 306 من كتاب السلاسل الذهبية. السلاسل الذهبية تقول: سمى ابن الجزري هذه الطريق طريق ابن الدورقي زي ما هو معنا موجود في النشر، وحقها، هذا كلام السلاسل الذهبية، وحقها أي حق هذه الطريق التي سماها ابن الجزري طريق ابن الدورقي. السلاسل الذهبية تقول: لا، من حق هذا الطريق أن لا تسمى بطريق ابن الدورقي، وإنما حقها أن تسمى طريق ابن مهران لثبوت قراءة ابن مهران على زيد مباشرة، وعلى ابن الدورقي كلاهما عن ابن فرح. انتهى الكلام. إذا نقرأ نص السلاسل الذهبية بدون تعليق: سمى ابن الجزري هذه الطريق طريقة الدورقي، وحقها أن تسمى طريقا لمهران لثبوت قراءة ابن مهران على زيد مباشرة وعلى ابن الدورقي كلاهما عن ابن فرح. انتهى. هذا كلام السلاسل الذهبية في صفحة 306. طبعا هذا الكلام واضح انه السبب الذي جعلهم او جعل السلاسل الذهبية الدكتور ايمن في السلاسل الذهبية يحلف طريقا ابن الدورقي هو يقول لثبوت قراءة ابن مهران على زيد. طيب كان الاولى من الجزري سماها طريقا ابن الدورقي وذكر انه قراءة ابن الدورقي، كان تحلف قراءة زيد، يعني احلف زيد وخليها قراءة ابن مهران على ابن الدورقي على ابن فرح. فالان الموجود في السلاسل الذهبية لا، ليس هو الذي يقوله ابن الجزري وليس هو الذي في الغاية كما سنعرف، لأنه يقول لثبوت قراءة، وهذه الشبهة في كتاب السلاسل الذهبية، لثبوت قراءة ابن مهران على زيد وقراءة زيد على ابن فرح. طيب معلش توسع صدركم معنا شوية لأن المسألة تأخذ وقت. أولا احنا قلنا لا يصح أن نغير أسانيد ابن الجزري. الموجود في السلاسل الذهبية لا شك أنه تغيير لابن الجزري، لسند ابن الجزري. طيب ابن الجزري يقول من الغاية ومن قراءة ابن مهران على ابن الدورقي كما ذكرنا قبل قليل. السلاسل الذهبية أو الدكتور أيمن يقول يعني بين علة تغييره لإسناد النشر بأن ثبوت قراءة زيد على قراءة ابن مهران على زيد وعلى ابن الدورقي. نقول له أي للكتاب وللشيخ أيمن ولمن يقول بهذا القول أيضا أيا كان، مع احترامنا للجميع، الخلاف في المسائل العلمية ليس عداوة، فنقول لا أحد ينكر قراءة ابن مهران على زيد، هذا شيء مسلم موجود، كل كتب التراجم تقول قرأ ابن مهران على زيد، ما عندنا إشكالية بهذا. لكن هذا الكلام عام، هذا كلام موجود في كتب الطبقات، وكتب الطبقات لا تعنى ببيان التفاصيل، يعني ما تفصل، يعني كتب التراجم ليس من مهمتها أنها تبين لنا قراءة كل تلميذ ماذا قرأ على شيخه من الروايات، لكن تثبت قراءة فلان على فلان. وهذا سبب الإشكال الذي وضع فيه السلاسل الذهبية. السلاسل الذهبية فيما أرى الله أعلم رأت أن كتب التراجم تقول أنه ابن مهران قرأ على زيد وأن زيد قرأ على ابن فرح، فغيرت إسناد ابن الجزري عن ابن الدورقي. نقول لا أحد أعلم بأسانيد ابن مهران من ابن مهران نفسه. أنا رجعت إلى الكتابين اللذين وصلانا عن ابن مهران وهما كتاب الغاية وكتاب المرسوم، وكلاهما مطبوع محقق. وجدت ابن مهران قرأ على زيد أو يروي عن زيد بن أبي بلال في 5 طرق فقط أو في 5 روايات فقط، ما هي إشكالية. الرواية الأولى في قراءة أبي جعفر، ابن وردان عن ابي جعفر فيقول قرات على زيد بن ابي هلال. وقراءه زيد بن ابي هلال في هذه الروايه في روايه ابن وردان عن ابي جعفر هي من قراءه زيد بن ابي هلال على الداجوني، اذا ليست عن ابن فرح. قل قرات على زيد، قرات واضح. القراءه الثانيه او الروايه الثانيه في رواية إسماعيل بن جعفر، يعني ليس قانون عن ابن جعفر، عفوا إسماعيل بن جعفر عن نافع، يعني ليس ورش ولا قانون، وإنما إسماعيل بن جعفر. فيقول قرأت على زيد، هذه اثنين. الثالثة هذه الرواية التي عندنا ونترك التعليق عليها بعد قليل لأنها هي المهمة، هذه الثالثة. الرابعة رواية الدوري عن قراءة ابن مهران على زيد بن أبي ميلاد في رواية البرجمي عن شعبة. قراءة زيد ابن مهران على زيد في رواية البرجمي. الخامسة ولا الرابعة؟ المهم، طيب، أول الأولى ابن وردان، الثاني إسماعيل بن جعفر، الثالثة الدوري هنا في رواية أبي عمرو، الرابعة البرجمي عن شعبة، الخامسة الدوري عن سليم عن حمزة، يعني في رواية الدوري عن قراءة حمزة. وهذه الروايات التي هي عن الدوري في الغاية، اللي هي الدوري عن أبي عمرو من قراءة أبي عمرو وقراءة ابن مهران على زيد، الشيخ يقول حدثني. وفي رواية الدوري عن سليم عن حمزة ابن مهران يقول حدثني زيد. إذن هذه هي الخمس روايات فقط التي يرويها ابن مهران عن زيد بن أبي بلال. هذه الرواية التي تهمنا سبب الإشكال الذي وقع فيه السلاسل الذهبية أنها لم تنتبه إلى أن هذا الإسناد هو إجازة. صحيح أن الشيخ ابن مهران في النسخة المطبوعة من الغاية ليس فيه كلمة وحدثني زيد، يعني كلمة حدثني أو أخبرني سقطت من المطبوع ما هي موجودة. ورجعت إلى النسخة المحققة أيضاً التي حققت في الجامعة الإسلامية قبل 30 سنة وتحقيقها أفضل من التحقيق المطبوع، يعني ما وجدت إشارة إلى سقوط هذه الكلمة، لكن أنا أقول أنها سقطت. لماذا؟ لأن كتاب المبسوط لابن مهران نفسه هو كتاب يشرح فيه غوامض ما يذكره ابن مهران في كتبه، وإن كان نص على أن المبسوط هو شرح لكتابه الشامل، لكن لما جاء إلى هذه الرواية، رواية ابن مهران لما جاء إلى روايته عن زيد بن أبي بلال عن ابن فرح في قراءة أبي عمرو وفي قراءة حمزة كلاهما يقول وحدثني زيد وأخبرني زيد. فهذا الطريق الموجود الآن في الغاية هو ليس قراءة ابن مهران على زيد، بدليل أنه ابن مهران نفسه بين أن طريق ابن فرح إنما هو من إخبار ابن زيد لابن مهران. صحيح هو زيد قرأ على ابن فرح، ما عندنا إشكالية، نحن نتكلم على ابن مهران. أيضا الكتب التي نقلت إسناد ابن مهران في رواية أو في طريق ابن فرح عن الدوري كلاهما تنص على أن ابن مهران يقول أخبرني زيد، وهذا وقفت عليه في كتاب الإيضاح للدرابي، لأن للدرابي يروي كتاب الغاية عن شيخه الفارسي الذي هو تلميذ ابن مهران. فالشيخ الإيضاح يقول وقرأت عليه، أي على شيخه أبي علي الفارسي عن ابن مهران قال، أي ابن مهران يقول قال قرأت على أبي الصغر ابن الدورقي وأخبرني زيد. وهذا النص موجود هو في كما قلنا في المبسوط. طيب إذا كتاب المبسوط الذي هو لابن مهران فيه توضيح وبيان أن قراءة ابن مهران على زيد هي بالتحديث. الإيضاح وفيه رواية الغاية فيها التصريح بأن ابن مهران يقول أخبرني زيد. كتاب الجامع للروذباري أيضا يروي عن ابن مهران لما وصل إلى هذه الطريق طريق الفرح قال ابن مهران يقول وقرأت على محمد بن جعفر بن الدورقي وأخبره زيد. وأخبره زيد يعني أخبرني زيد يعني زيد أخبر ابن مهران بهذه الرواية. فهذه المصادر كلها نص واضح صريح على أن ابن مهران لم يأخذ رواية الدوري عن ابن فرح عن زيد عن ابن فرح لم يأخذها تلاوة وإنما أخذها إجازة بدليل ما هو موجود في المرسوم وهو توضيح من المؤلف لكتابه والكتب التي نقلت عن الغاية والتي روت الغاية وهي كتاب الإيضاح للرابي وكتاب الجامع للروذباري. فنخرج بأن قول الشيخ في السلاسل الذهبية وذلك لثبوت قراءة ابن مهران على زيد نقول لم تثبت قراءة ابن مهران على زيد عن ابن فرح في كتاب الغاية ولا في المبسوط ولا في الكتب. فهذا معناه أن ابن مهران لم يأخذ هذه الرواية. وهذا عند التحقيق يتضح لنا أن ربما يكون هذا هو السبب الذي جعل ابن الجزري لا يعتمد طريق زيد بن أبي بلال عن ابن مهران. طيب لو كان هذا الصواب صحيحا إذا لماذا ابن الجزري يأخذها عن طريق ابن الدورقي؟ طيب كان يأخذها من طريق ابن مهران عن زيد بن أبي بلال عن ابن فرح مباشرة، لكن أنه يدخل اللي هو ابن مهران ابن الجزري يأخذ الطريق اللي هو عن ابن مهران عن ابن الدورقي عن زيد، وهذا من المسائل التي قلناها قبل قليل أنه يخرج عن الكتاب. ابن الجزري ثبت عنده أن ابن الدورقي أخذ عن زيد بن أبي بلال، حتى أنه في ترجمته قال لما جاء يترجم لابن الدورقي قال وعرض على زيد بن أبي بلال. هذا هو السبب الذي جعل ابن الجزري يدخل زيد بن أبي بلال، وإلا لو لم يكن ابن الدورقي عرض على زيد بن أبي بلال لو كانت القضية كما تقول السلاسل الذهبية إذا ما في داعي لابن الجزري أنه يذكر لنا ابن الدورقي. كان يقول وطريق زيد بن أبي بلال من غاية ابن مهران من قراءته عليه وتنتهي القضية وينتهي الإشكال، لكن ابن الجزري يعلم أن ابن مهران في رواية الدوري لم يأخذها عن زيد مباشرة، لم يأخذها عن زيد تلاوة، إنما الذي أخذها عنه تلاوة هو ابن الدورقي. طيب يجي واحد يقول لك طيب هو ابن الدورقي وزيد كلاهما زملاء مع بعض وكلاهما طرأ على على على على ابن فرح. طيب كيف نجيب على هذا؟ نقول مثلا انه يقرأ على زيد بن ابي بلال وهو قرن له ما فيه اشكاليه، قد يكون قرأ على زيد قبل ان يقرأ على ابن فرح احتمال، او وهذا شيء معروف يعني حتى الامام ابن مجاهد رحمه الله عليه اشترك مع بعض شيوخه في شيوخهم. فابن الجزري وهذه هي النقطه التي من يدرس النشر يعني دراسة ظاهرية ونحترم المذهب الظاهري، لكن من يدرس دراسة النشر يعني بدون تمعن في بعض الأسانيد ما يدرك هذه القضية. ابن الجزري قال إنه سيذكر الأسانيد بالأداء، فما ثبت عنده الأداء في انطلاق زيد. طيب يجي واحد يقول لك طيب ابن الجزري برضه في أسانيد مرت معنا يقول أخبرني، لماذا لم يذكرها؟ ربما تلك التي يقول أخبرني لم تصل إليه تلاوة، وهذه وصلت إليه تلاوة، وابن الجزري مصدق فيما يقول. وهذا نرجع به الى طرق فارس السامري عن المعدل. ففارس عن السامري عن المعدل من كتاب التجريد ابن الجزري، خرج عن التجريد وكمل من كتاب جامع البيان. الله اعلم هل هو كمل جامع البيان او لا، لكنه ثبت عنده من قراءه السامري على المعدل خارج التجريد، فنسبه الى التجريد. وكذلك ما سيأتينا عن موسى بن جرير وعن مخاف الله، وكذلك هنا لو أخذنا بالغاية لا يصح، لا لا الموجود في الغاية هو الموجود هنا في النشر، ولا الذي صححت به السلاسل الذهبية هو الصحيح، لأن الذي في الغاية هو من قراءة زيد على من قراءة ابن مهران على ابن الدورة وعلى زيد الاثنين، قراءة ابن مهران عليهم الاثنين، لكن على زيد بالإخبار بدليل تصريح ابن مهران نفسه في كتاب المرسوم، وبدليل فبيجي واحد يقول لك لا هو يمكن هو يمكن قرأ عليه وبعدين سواه بالمرسوم، يقول هذا احتمال وارد، لكن الكتب التي اعتنت بالغاية، الكتب التي اعتنت بالغاية، لأن كتاب الروضة باري وكتاب طبعا يروي روايات الغاية وكتاب الإيضاح للدرابي هو يعني من مروياته كتاب الغاية بدليل أنه شرحها، وأيضا لما جاء يشرحها يعني قال إنه من كتاب ابن فرح من طريقين، من طريق ابن الدورقي ومن طريق زيد بن الله، لكن هناك لما جاء يرويها يروي هذا الطريق في كتابه الإيضاح قال يعني نص على أن ابن مهران يقول وأخذته وأخبرني زيد بن أبي بلال. فالموجود في السلاسل لا شك أنه خطأ، عبارة السلاسل لثبوت قراءة ابن مهران نقول هذا الكلام صحيح، لكنه غير صحيح فيما يتعلق برواية زيد برواية ابن مهران عن زيد عن ابن فرح، فلم يقرأ عليه لم يقرأ عليه هذه الرواية أو هذا الطريق لم يقرأه عليه، وإنما أخبره به. وابن الجزري اشترط بأنه يكون الأداء، ولهذا لاحظ أيضا والآن انتبهت لك أن الطريق ابن الدورقي ابن الجزري لما يذكر لمر معنا، وهذا نتأكد إليها نتأكد منها لم نرجع إليها لأنها هي وليدة الفكرة الآن، الطرق التي فيها الإخبار وهي غالبية مع المجاهد وكذا والمصباح وعن طريق أبي بكر الخيار، هذه الطرق التي فيها الإخبار هي تكون ليست طريق أساسية وحيدة، وإنما تكون مع مجموعة طرق، لكن هذه طريق وحدها. فما فلو كان يعني لو كانت عنده طريق أخرى ربما لأدخل زيد بن أبي بلال من غاية ابن مهران مباشرة، فيكون أخذها بالإخبار، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنعتبر هذه الطريق من المسائل التي انتبهنا لها إلى الآن قبل قليل أو ذكرناها قبل قليل، وهي أن ابن الجزري سموها بأي طريقة تشوفونها، ابن الجزري قد يخرج في أثناء السند عن الكتاب، وهذا معنى كثير. يقول مرة معنا في مثلا في تلخيص ابن معشر في قراءة قارون في رواية قارون كم طريقين أو ثلاثة على ابن معشر ما وجدناها فيه، أيضا هناك كتاب التجريد يقول من كتاب التجريد ما وجدناها فيه، فمعناه أنه يأخذ من السند، لكن كتاب ابن معشر الرواية أساسا ليست موجودة، لكن هنا في مثل هذه بداية السند موجود، يعني الفحام على عبد الباقي على فارس موجود في التجريد، لكن هناك في تلخيص ابن معشر السند غير موجود نهائيا، لكن هنا هذه موجوده فيها، وكذلك هنا قراءه ابن مهران عن ابن الدورقي موجوده في الغايه، لكن ليس موجود في الغايه قراءه ابن الدورقي على زيد، والله سبحانه وتعالى اعلم. وضحت المشكله في هذا السند؟ طبعا في هذا الصفحه انا كنت علقت زمان كل شيء سنه جاء في غايه المطبوع المحقق ان ابن مهران قرأ على الدورقي، هذا كلام كله يحدث، هذا تعليق بارد لا واعتبره كلام خطا. نعم، والتقرير ما قررناه الان والله اعلم. ومن طريق المطوري عن ابن فرح من ثلاث طرق، طريق الكارزيني وهي الاولى عن المطوعي، خلاص نختم ان شاء الله هذه الصفحه. وهي الأولى عن المطوع من ثلاث طرق، من كتاب المبهج ومن كتاب المصباح، قرأ بها الصف على وأبو الكرم على الإمام الشريف بن الفضل العباسي، ومن كتاب التلخيص للإمام أبي ماشر الطبري، ومن كتاب الكامل لأبي القاسم الهذلي، وقرأ بها العباسي والطبري والهذلي على أبي عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني. فهذه أربع طرق للكارزيني. طبعا هذه ليست موجودة في التلخيص، تلخيص أبي ماشر هذه الطريقة ليست موجودة فيه. طريق الشيرازي طبعا موجودة في الجامع في سبع عروس. طريق الشيرازي وهي الثانية عن المطوعي بكتاب الكامل، قرأ بها الهذلي على أبي زرعة الشيرازي أو زرعة الشيرازي. طريق الخزاعي وهي الثالثة عن المطوعي بكتاب الكامل، قرأ بها أبو القاسم يوسف بن جبارة على أبي المظفر عبد الله بن شبيب، وقرأ بها على أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، وقرأ بها الخزاعي والشيرازي والكارزيني ثلاثتهم على أبي العباس الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعي. فهذه ست طرق للمطوعي. طيب لماذا لا تسندها إلى الخزاعي مباشرة في كتابه المنتهى؟ يعني شوف عشان ياخذها من الخزاعي اخذها عن طريق الكامل وقراءه الكامل على المظفر. وقرا المطوعي وزيد على ابي جعفر احمد بن فرح او بن فرج بن جبريل البغدادي المفسر الضرير، فهذه 44 طريقه لابن فرح. وقرا ابن فرح وابو الزعراء على ابي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز ابن صهبان الدوري البغدادي الضرير، فهذه تتمه 126 طريقا عن الدوري. رواية السوسي نبدأ بها إن شاء الله الحصة القادمة. هذا رب الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.